لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يعني إخوة أمرونا بالمجيء، أنا جاي من عند الطبيب حتى لسه ما كشفتش حاجز وجيت عليكم على هنا، فما كانش على البال إن أقول كلمة ولا غيره، وهي جت الأمر تقديما. وجزاكم الله خيرا على وجودكم وعلى حسن يعني استقبالكم، لكن أنصح نفسي وأنصح إخواننا بما نصحنا الله عز وجل به في كتابه سبحانه، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ربنا سبحانه من على المؤمنين بأن ألف بين قلوبهم. الحمد لله أن ألف بين القلوب في هذه الأيام وهذه السنوات اللي فيها الفتن الصعبة الشديدة التي تدع الحليم فيها حيرانا. الحمد لله الذي جمعنا على محبته، وإن اختلفنا بعضنا مع بعض كما يختلف الجسد بداخله تختلف أمعاؤه مع أعضائه، فقد يكون خلاف بين إخواننا بعضهم مع بعض، ولكن الخلاف لا يفسد الود قضية. لذلك لابد أن نعتصم بحبل الله سبحانه، نعتصم جميعا، وأن ننظر في من ينصحنا، وأن نقبل النصيحة، وأن نعرف أن تقوى الله هي التي تنجينا من هذه الفتن. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى، وكلكم تعرفون معنى تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى، أنك لا تعصي، لا تعصي الله. فالإنسان التقي الذي لا يعصي الله في وقت تكثر فيه الفتن وتكثر فيه الآفات، وخاصة آفات اللسان والقلوب، اللسان والقلوب، نطهر قلوبنا ويسمع بعضنا لبعض وتواضع بعضنا لبعض بحسن النية، ينصركم الله سبحانه تبارك وتعالى. بحسن النية يجمع من افترقوا وتركوا وابتعدوا وشنعوا وقالوا، بحسن النية: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. نتعامل مع جميع المسلمين بالمحبة، نحب كل المسلمين، وعلى قدر ما نحب على ما قدر ما تأتي إلينا المحبة، لا نفرق بين إنسان وإنسان طالما جمعنا الله سبحانه على الإسلام وجمعنا على الطاعة. نحب إخواننا، ولكن نحذر من المكائد ونحذر من فلتات اللسان، أن يؤخذ علينا شيء نتكلم به فيمسك والآدي السلفية بتقول آدي السلفية كذا. السلفية دعوة عظيمة، دعوة حرسها السلف وحرسها من بعدهم الخلف، وجئتم أنتم لتحرسوها في هذا الزمان الذي نحن فيه. الله الله فيها أن تضيعوها، اتقوا الله أن تضيعوها. الله جعل لكم كلمة بين إخوانكم، جعل لكم موضعا تعلمون الناس، يهديهم الله على أيديكم إلى كتابه، فكونوا أول من يعمل بما تقولون. إذا أمرتم بالأمر اعملوا به، لتدعو الناس إلى الطاعة ثم نعصي نحن، لندعو الناس إلى الإخلاص ثم نبتعد نحن عن الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على النصيحة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم دينا، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه ولأئمة المؤمنين وعامتهم. نرى من إخواننا التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجو أن يظل هذا التمسك مهما نزلت الفتن، مهما كثرت الصعاب. التعاون بيننا بعضنا مع بعض بقدر المستطاع، وكل إنسان بيبذل بحسب ما يعطيه الله سبحانه، هذا يقدر على جانب وهذا يقدر على جانب آخر، وفي النهاية يكمل بعضنا بعضا ونكمل المجتمع الذي نعيش فيه. ندعو إلى صراط الله سبحانه، ندعو إلى الله ونخلص لله، وإلا فعندنا الحل الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصح الرجل ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. العزلة للناس إذا كنا سنتأثر ونغلب على ديننا، لكن طالما نقدر على البذل والعطاء يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خالط الناس واصبروا على أذى الناس، ولا تنتظروا من الناس أن يشكروك، لا تنتظر. المعاملة دائما مع الله سبحانه تبارك وتعالى، تبذل تبتغي الأجر من الله، أما من الناس نادرا ما يحدث ذلك أن يشكر إنسانا على ما يفعل. والمؤمن الذي يخلص لله لا يهمه أن الناس شكروه أم أنهم كفروا ما يقوله، ولكنه يرضي ربه سبحانه. لذلك ابذلوا في هذه الأيام الصعبة، لو لم تقوموا فيها وتتعاونوا ستضيعوا، وسيضيع الإسلام يرجع إلى الخلف سنين طويلة. فلذلك أنتم على ثغرة تحتاج لتقوى الله سبحانه، تحتاج للاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى أن يؤيد بعضنا بعضا، أن يتكاتف بعضنا مع بعض، ألا يكسر بعضنا بعضا. لو أخذت علي أو أخذت عليك شيئا فليكن في السر بيني وبينك، أنصحك لا يكن في العلانية، لا تكن فضيحة أمام الناس، لا ينزع بعضنا يده من بعض، لا، نتواصل بالصبر، نتواصل بالحق، نتواصل بالإخلاص. الإخلاص عزيز جدا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هل عسيتم؟ إذا ربنا أعطاكم ومكن لكم نفسد في الأرض وننسى الإخلاص لله سبحانه، أم أننا نظل على ديننا؟ إذا تمسكنا الله سبحانه تبارك وتعالى يعطينا ويؤيدنا ويرحمنا ويرفعنا، وهذا الذي نرجوه من الله سبحانه تبارك وتعالى. أرى الإخوة جزاهم الله خيرا على خير عظيم، والكل يريد أن يبذل لدين الله سبحانه، كل الإخوة والحمد لله رب العالمين. مهما اختلفت الأمور واختلفت المصاعب واختلفت التوجهات، هذا توجهه علمي، هذا توجهه البذل والحركة، هذا توجهه، ولكن في النهاية نصب في إناء واحد، رفع دين الله سبحانه والثبات والتثبيت عليه. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميعا وجميع المسلمين من الفتن، وأن يعصمنا من همزات الشياطين ومن كيدهم، وأن يرفعنا في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.